أنت الملك لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حبير، فأنت دون النفوس وأحدت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت، والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين وجامعكم ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. يا عيسى ابن مريم إني باعث بعدك منا، وهذا يسوقنا إلى الحديث عن رجل صالح ولد في هذه الأرض ولد في هذه الديار، العلامة الفحل وداعية المصلح، الرجل الرباني، ركن الإسلام في هذه الديار، الشيخ عبد الحميد بن داليس من الله تعالى. فأسف كل نبي وأسف كل عالم وأسف كل مصلح في أمة من الأمم. في سنة 1937 كانت هذه الأرض فرنسية، فرنسية اللسان، فرنسية الديانة، فرنسية العقل، فرنسية السياسة، فرنسية الطباع، فرنسية الأخلاق. الرجل وجد في زمن الله يشهد أنه من أشد زمن على الإطلاق، حاشا زمن النبوة. فلما بعث وأقام على الدعوة إلى الله، وكان قد قارب في دعوته في هذه الأمة 40 عاما، قال تلك الأبيات التي حفظناها فنحن صغار، وأدركنا معانيها ونحن كبار. قال وهو يرقب ذلك الفجر البعيد، وهو في ظلمات الكفر والباطل والإثم، لا يستطيع من ذلك انفكاكا ولا يجد له ولا للأمة مخرجا. قال وهو يخاطب نشحا صغيرا لم يشب بعد عن الطوق، قال يا نشح أنت رجائنا، وبك الصباح وقد اقترب. يا نشح أنت رجائنا، ورجاء كل نبي وكل عالم رباني، وأن يرى الأمة التي تحمل دين الله عاليا وتدود عن حياضه وتحمي بيضته وتنصره بالمال وتنصره بالوقت وتنصره بالجهد. هذا الرجل ترى لو أن الله عز وجل وزن هذه الأمة في أيامها هذه فوضعها في كفه، ووضع هذا الشيخ المبارك في كفه، أكانت تكون أثقل منه؟ لا أحسب ذلك ولا أظن، بل لعله بل يكاد يكون ظنا مزاحما لليقين أنه يكون أثقل منها. فلما أكرمها الله عز وجل بالانعتاق وابتلاه الله عز وجل بالعبودية لكي تدرك الأمة أن الكريم على الله ليس الذي يعيش في الساعة، وإنما الكريم على الله الذي يعبد الله أينما كان، حتى ولو كان في بطن الحوت، حتى ولو كان في بطن الحوت. وكذلك وهو يقول سبحانه نبيه عيسى إن بعثتم من بعدك أمة. هذه الأمة التي سعى المصلحون والدعاة العاملون والعلماء الربانيون في إيجادها ترى هل أدركت هي في نفسها أنها كانت أمية؟ هل شعرت يوما أنها كانت حلما؟ وهل انتبهت يوما أنها كانت غاية سعى لتحقيقها رجال صالحون مؤمنون أتقياء محسنون؟ وجلس أيضا الشيخ البشير الإبراهيمي بعد خروج فرنسا وقال في موعظة له، قال في تلك الموعظة وهي معلومة من عنوانها الشباب الجزائري كما تمثله من الخواطر. هل تدركون أيها الإخوة، هل تدركنا أيها الأخوات أنكم وأنكم كنتم خاطرة في نفس الشيء لم تكونوا حقيقة، لأنه لم تفتح العينان برؤيتها واقعا معيشا ودينا والتزاما وصلاحا وإحسانا، كانت خاطرة كما كانت في نفس شيخه قبله وقالها قبل ذلك بأكثر من ربع قرن. فهل يدرك فعلا هذه الحقيقة شباب الأمة إن الذين يراهم وهم يركعون في الفواحش والمنكرات في هذه السنوات المحسات؟ يقول كأن القوم لم يكن لهم تاريخ، وكأن الأمة لم يكن لها آباء، وكأن الملة لم يكن لها أنصار، وكأن الدين لم يكن له علماء. فما الذي يجعل الإنسان يتوق إذا حرم؟ إذا كان الإنسان محروما أصابه الشوق وفاءت نفسه ورغبت بشيء لا يملكه. فهؤلاء الذين عاشوا عمرهم كله في ظل الصليب وظل الحقد وظل الكفر وظل النصرانية الظالمة الجائرة المفسدة المبطلة، عاشوا عمرهم كله وأفنوا أعمارهم ولم يروا هذه الساعة، لم يكونوا يتشوقون إلى ساعة يأملون فيها على أنفسهم، ولم يكونوا يتوقون إلى ساعة يجمعون فيها الأموال، ولم يكونوا يعيشون من أجل أن يتطاولوا في البنيان، ولم يكونوا يسعون لأجل أن يكونوا من أصحاب الجاه والسلطان، ولم يكونوا يريدون القرار في البيوت من أجل الزوجة والولدان. كان شوقهم كله وكان حلمهم الكبير عودة هذه الأمة إلى الله. وتقول أنت هو الزمن الذي مضى بين حادثة الطائف حين قال صلى الله عليه وسلم وقد استأذنه ملك الجبال أن يطبق على أهل الطائف الأخشبين، فقال والله يا جبريل إني لأرجو أن يخرج الله من أصلاب هؤلاء من يعبد الله لا يشرك به شيئا. كان هذا حلما، ولكن دون سائر الأنبياء والمرسلين حقق الله في ملك الموت. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم زاحفا على ركبتيه حتى أتى باب الحجرة فرفع ستارها ونظر في المسجد فرأى الأمة الحلم والأمة الشوق رآها صفوفا في مسجد واحد مستقبلة قبلة واحدة تكبر ربا واحدا تهتم بإمام واحد نظر إليه متبسم وحمل هذه الصورة وفاضت روحه وطارت بها إلى الأنبياء تقول لهم أن حلمكم قد تركته بالأرض في مدينتي تركت حلمكم أمة لا تعرف تعظيما إلا لله ولا تعرف وجودا إلا للحق ولا تعرف قدرا إلا للنبوة ولا تعرف فضلا إلا للإحسان. هذه الأمة الفل ترى ماذا بقي منها الآن؟ ماذا بقي من هذه الأمة؟ وما الذي أحدثه الزمان بها؟ وما الذي تركته الأيام في بنيانها؟ وكيف استحال أمرها؟ فلو أن نبيا بعث لتأسف أسفا شديدا، إذ أن الحلم قد يتوق له إنسان ولكنه يفرح حتى وإن لم يحققه إذا كان تحقيقه على يد غيره. يا عيسى ابن مريم إن باعث أمة إني باعث من بعدك أمة إذا أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا وإذا أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم. قال ربي كيف يكون لهم هذا ولا حلم ولا علم؟ قال أعطيهم من حلم وعلم. وقد أعطاهم الله أعطاهم الله عز وجل من حلمه وأعطاهم من علمه ولكنهم تنكروا له كما تنكرت الأمم قبلهم وأعرضوا عن فضله كما أعرضت الأمم قبلهم ولا زالت الأمة الحلم تراود الصالحين وتراود المحسنين يرونها في اليقظة حين يتفردون بأنفسهم ويعتزلون الناس ويرونها في المنام حين يأوون إلى فرشهم فهي بمثابة الحمل الذي يثقل صدرهم بالليل والنهار في النوم واليقظة والحزن يطول كلما طال أجل ظهور هذه الأمة والأسف يطول كلما امتد أجل ظهور هذه الأمة ولكن مع ذلك فإن صبرهم كان صبر الرجال حقا. نحن أصابتنا مصيبة ومرت بنا فتن ومحن وبلايا ورزايا في 10 سنين، ترى كم تساوي 10 سنين في تاريخ أمة وفي عمر الله؟ لا أحسب أن عاقلا يقول أنها تساوي شيئا. فما الذي جعل هذه الأمة في ظرف 10 سنين لا في قرن ولا قرنين ولا ثلاثة، ما الذي جعلها تعرض عن دين الله كل هذا الأعراض؟ ما الذي جعلها تظن بالله كل هذه الظنون؟ إن السبب واحد لا ثاني له، وهو أن هذه الأمة لم تشعر أنها مبعوثة، وأنها لم تخلق عبثا، ولم توجد في الأرض هملا، إنما بعثك الله يا عيسى ابن مريم إني باعث. فكانت الوحدة منه سبحانه، ورفع هذا المعنى ورفع هذا اللواء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين قال قائلهم وهو بين يدي ملك الروم، قال: من أنتم؟ وما الذي جاء بكم؟ وما الذي أخرجكم من صحرائكم؟ إن كنتم تريدون الطعام وأخرجكم، وإن كنتم إنما أخرجكم الجوع أعطيناكم الطعام واللباس، وارجعوا من حيث جئتم. فقال: أيها الملك، نحن قوم ابتعثنا الله، نحن قوم ابتعثنا الله، وهذه البعثة من أجل شيء واحد، نحن قوم ابتعثنا الله من أجل أن نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه بعثتنا، وهذا سبب وجودنا، وهذه غاية خلقنا. واعلم أن قوما أدركوا هذا المعنى لا يقف لهم أحد، ولا ينتصب لهم عدو، ولا تقدر عليه قوة. نحن قوم ابتعثنا الله. هذه الكلمة كانت في نفس عيسى عليه السلام: إني باعث من بعدك أمة، ووقعت في الأرض بعده بقرون. وأما من لم يرى نفسه أهلا وانصرمت به الأيام والليالي، ولعبت به الأهواء والشهوات، وضلت به السبل، وابتعدت به عن طريق العدل والحق والإحسان، فإنه لا يستشعر معنى إني باعث من بعدك أمة. هل يمكن أن يستشعر؟ وإن قوما مرضوا لدينهم بالدون، حق أن يعرض عليهم الإعراض الذي لا يليق بالجاحدين وبالمتنكرين للجميل وللإحسان، والاستغناء عنهم دين، كما قال القائل: تستغني بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. ونحن لازلنا في كل زمن ندرك أن الله يخرج في هذه الأمة ويجدد الحلم فيها، وهي تسعى. فإن كانت هي التي يتحقق بها الحلم فذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن لم تكن فعذرها عند الله أنها جهدت نفسها من أجل أن تكون ذلك الحلم. كلمة هاته بأن أذكر نفسي وأذكر المسلمين والمسلمات بأن من لم يرضى بشرف الله لم يكن ليكون من أهل الشرف، ومن لم يرضى بعزة الله فلن يكون من أهل العزة أبدا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوعد حقا، وأن يخرج في هذه الأمة نشأ طيبا مباركا يعبده لا يشرك به شيئا ويحمل دينه كما أمره، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجدد في هذه الأمة هذا الخلق، وأن يكثر في هذه الأمة حملته، كما نسأله تبارك وتعالى أن يهدي هذه الأمة وأن يرشدها إلى الخيرات، وأن يجعلها من أهل الإحسان عنده، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرفع عنا هذا المقت وهذا الضيق وهذه الشدة. والله إننا لنرى الأيام تتتابع وتتوالى، ولا نرى آخرا لهذا الليل البهيم. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا